هجرة مالحة فين كنتي سارحة وبجنان صالحة واش كليتي واش شربتي غي تفاح ونفاح يا القضية بنفاح واشربتي يا قضية منفاح أجرد مالحة فين كنت سارحة وبجنان صالحة واشكليتي واشربتي يا قضية وليدات الحرات المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري باش نعشي وليداتي وليداتي عند القاضي والقاضي ما جاب خبر على القجاجة في باب الدار اش تا تا تا تا تا وليدات الحرات المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري باش نعشي وليداتي وليداتكم عند القاضي والقاضي ما جاب خبر على القجاجة في باب الدار اش تا تا تا تا تا وليدات الحرات المعلم بوزكري وطيب لي خبزي بكري باش نعشي وليداتي وليداتكم عند القاضي والقاضي ما جاب خبر على القجاجة في باب الدار كبيرة تسوى سبعة الدراهم الله الله ما تسواش الله الله غالية بزاف وجنة الدب وكلانا الدجاجة وجنة ياسين وكلانا الدجاجة جانا عمر وكلانا الدجاجة وجانا الدب وكلانا عمر وكلانا الدجاجة نونا نونا نونا نونا نونا نونا نونا نونا نونا نونا نونا نونا قالت لكم المعلقة حتى هي باغت شقة تعجبكم في الدوقة والتحريكة مزيانة قال لكم البراد حتى هو باغي يتزاد يفرش حداه الكيسان والصينية ذهبية قال لكم الرابوز حتى هو باغي يفوز يهزو دينات بجوج ويصوت صوتة مزيانة تكفروج يا حضرة لابس الشاشية حمرة ياكل شعير ويخلي ضرة هذا الفروج ديالي قلت لكم المطرقة حتى هي باغا تشقى تعجبكم الدقة والطريقة مزيانة